فلنسألن الذين أوصي عليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيخبر الناس بأعمالهم التي علمها جل في علاه وسجلها عليهم، وما كان جل في علاه غائبا عنها، بل كان حاضرا وشاهدها ومسجلها. ويوم القيامة يا اخواني هناك 8 شهداء، ما يشهد يشهد الإنسان عليه الأعضاء، وتشهد عليه الأرض، ويشهد عليه الملائكة الذين كانوا يكتبون عليه، وتشهد عليه الأمم، وتشهد عليه يشهد الله. أعظم شهيد هو الله سبحانه وتعالى، كفى بالله شهيد، وجل في علاه متابع لكل ما حصل للإنسان ومسجل عليه كل شيء يأتيه مكتوبا. ذلك يقولون عن أنفسهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا كل موجود مكتوب ولا يظلم ربك أحدا. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، الوزن وزن الأعمال يوم القيامة هو الحق الذي سيكون. وقيل الوزن يومئذ الحق يعني سيكون بالحق، يعني بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. وذلك أن الله تعالى يضع يوم القيامة الميزان وله كفتان، ويضع أعمال الإنسان أعماله في كفة، يعني الصالحة في كفة والسيئة في كفة، وبحسب ما عنده من أعمال ترجح أعماله أو للأسف تسقط. والله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة بمثلها. فيوم القيامة لا يهلك على الله إلا هذا، يعني الذي أحاده تغلب عشراته فهذا هلك، معناه أن سيئاته عشرة أضعاف بل أكثر حتى من عشرة أضعاف حسناته. يعني الله تعالى لو عمل سيئة تبع واحدة، ولو عمل حسنة تبع عشرة، الفرق 9. فإذا جاء يوم القيامة ذلك البعيد وسيئاته أكثر، فمعناه أن يعني السيئات التي عملها واقترفها في الدنيا في الحقيقة أكثر 10 مرات من أعمالها الصالحة. لذلك كان العمش يقول ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني فعل الذي ما في طب على قولتنا لا يهلك على الله إلا هالك. ومن خفت موازينه قال وزن وزن الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت موازينه أفلح ونجح، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، سيظلمهم أنفسهم بآيات الله تعالى وعدم تصديقها واتباعها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، مكناكم في الأرض يعني الله تعالى أباح لنا الأرض وجعل لنا فيها أسبابا كثيرة للعيش، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر، قليلا ما تشكر يعني قليل من الناس الذي يشكر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أخبرنا أيضا في الكتاب قال قليل من عبادي الشكر. والشيطان نفسه لما يعني أبى يسجد قال في الكلام قال ولا تجد أكثرهم شاكرا، يعني سيحرص أنه لا يكون في الأمة من يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يا أخواني يعني الحمادون وكثير والشكر هؤلاء من أعظم الناس منزلة العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضع العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وينبغي أن يكثر من الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان يعني تفيض حسنات بسبب الحمد لله. وإذا أكثر من الحمد أغاض الشيطان الذي هو يسعى لأن يكون القليل من عباده الشكور. ولذلك الله تعالى يذكر الناس دائما قليلا ما تشكر. ولما صورناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن يستجيب، هذه إن شاء الله كلمة عندنا.

اهدنا الصراط المستقيم، هو الصراط المؤدي إلى الجنة مباشرة، اهدنا الصراط المستقيم. فهو يقول لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يحاول يغوي بجميع السبل بجميع الطرق بجميع ما يمكن لا تتخيل حتى من أسباب في الإغواء، أحيانا شبهات، أحيانا شهوات، أحيانا غضب، بأي أسلوب يحاول أن يغوي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ولم يقل من فوقهم، ولم يقل من فوقهم، ملاتينهم بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، قال: لأن الله فوقهم ولا يستطيع هو أن يحجب الناس عن ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وسأصل إلى أن لا تجد أكثر الناس شاكرين، كأن هذا يعني مقصوده الأول أن يجعل الناس غير شاكرين، وللأسف تحقق هذا. يقول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، يعني غالب الناس في هذه القضية في عدم الشكر أو نسيان الشكر أو عدم الانتباه للنعم التي عنده، وينظر إلى نعم الموجودة عند الآخرين فيجيه الشيطان يخليه يتحسر، فتجد دائما يعني ينسى النعم ولا يتذكر شكرها. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما يعني مهينا، قد ذمه الله سبحانه وتعالى. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا مطرودا من رحمة الله. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذا الله تعالى طرد آدم ليس عشان آدم أيضا، ولحظة التكفير كلها يعني أسجد له الملائكة، طرد الشيطان لأجله وأدخله الآن الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أباح الله لهم الجنة كلها. ثم منعهم من شيء واحد فقط، قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وهذا أراد الله تعالى به ابتلاء آدم، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. دخل عليهم من هذا المدخل، وهو أن يكون ملكين من الملائكة أو يكون من الخالدين. الخلد محبب للنفوس، يعني حتى الناس يعني يدعون لبعض طول العمر، يطول العمر، أطال الله عمرك، الله يطول عمرك، ويسمون أبنائهم خالدة، وهو ليس بخالد، لكن طبيعة النفس تشوفه لطول العمر، مع أن طول العمر ليس ممدوحا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الناس من طال عمره وساء عمله، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. يعني طول العمر إن لم يكن بطاعة وبحسن عمل فهو شر. لذلك لا تقول طال عمرك أو طال عمرك، لا، قل الله يطيل عمرك على طاعته، قيده بهذا القيد المهم حتى يكون طول عمر على خير، وإلا قد يكون يعني البعيد يعني على شر، فتدعو له بطول العمر يعني بزيادة الشر. فهو دخل من هذا المدخل ويعرف هذا الضعف في الإنسان وحبه للخلود، فقال: أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وإذا كنت من الشجر هذه تصبح خالدا ما تموت أبدا. ثم قال الله تعالى: وقاسمهما، يعني أقسم لهما أيمان والله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور، بدأ يعني ينزل منزلتهما وبخداع وبغرور، فدلهما بغرور. فما ناق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما رجلا. يقال أن آدم عليه السلام كان يعني على سوءته يعني العورة نور من الله سبحانه وتعالى، فهذا النور انطفأ بالأكل من هذه الشجرة. فلما انكشفت السوءة قام وخصف لهما من ورق الجنة، بدأوا يخصفون يعني ينسجون من ورق الجنة نسجا ليكون لباسا، فنسجوا ثيابا من ورق الجنة لتستر سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، يعني قال أنت هذه الشجرة لا تأكل منها، وانتبه هذا الشيطان لا يوسوس لك، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لاحظ الفرق الآن بين آدم وإبليس. إبليس لما عاتبه الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، ما تاب وقال استغفر الله ورحمة نفسي، لا أنا خير منه، بدأ يترفع على ربه. آدم لما عاتبه الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي البقرة أن الله تعالى تاب عليهم، تاب عليهم وقال لهم يعني اهبطا منها انزلابا الجنة، قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فكانت هذه بداية نزول الخليقة إلى الأرض وبداية يعني بني آدم وحياتهم في الدنيا. يقول المؤلف هنا دلت الآيات على أن من عصى مولاه فقد وقعت عليه الذلة، أعلن الشيطان عداوته لبني آدم وتوعد أن يصدهم عن الصراط المستقيم بكل أنواع الوسائل والأساليب. من فوائد خطورة المعصية وأنها سبب بعقوبات الله الدنيوية والأخروية. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر المعصية وأن يتوب علينا وعليكم، نستمع لكم في طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.